تحلف بقوله تحلف بقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة فيقول تحمل أحكام الحج إن هذا رجل بالذات أحكام الحج إيه مثلا الوقوف في عرفات لا إذا مثلا عندما نقول له أن هذا طواف الوداع خاص بالحج فقط يقول أوليس الطفال دخلت العمرة ولذلك قلنا يعني الوقوف في عرفات والبيات المزدلفة ولم لا؟ لأن العمرة معروف أركانها بالتوارث خلف عن سلف، ولذلك هذا الحديث نفسه هو دليل لما سبق أن قلت وأمسي وآنفا. أيضا واضح.